الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول: البركة المضافة إلى الله نوعان. الأول: بركة هي فعله تعالى، والفعل منها بارك، بارك على فلان، بارك له، بارك فيه، فهذا يتعدى بنفسه، تقول باركه الله، ويتعدى بعلى، بارك على فلان، ويتعدى أيضا بفي، يقال بارك فيه، بارك الله فيك وعليك. والمفعول من ذلك هو مبارك، يعني إذا باركه الله أو بارك فيه أو بارك عليه يصير مباركا، المفعول مبارك. فهذا هذه البركة التي هي فعله، يبارك على أوصال شلون ممزح. الثاني قال: وبركة هي وصفه، والفعل منها تبارك، تبارك الله. فتبارك دال على كمال بركته وعظمها وسعتها، ولهذا لا يقال لغيره تبارك بحال من الأحوال، وإنما العبد غاية ما هنالك أن يقال هو مبارك، ويقال عن المواضع والبقاع التي وصفها الله بذلك يقال مباركة، الأرض المباركة التي بارك الله فيها، ويقال بارك الله فيه، بارك الله عليه. وإنسان إذا رأى ما يعجبه فإنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليبرك عليه، يعني يدعو له بالبركة، يعني يقول بارك الله فيك، بارك الله لك، بارك الله عليك، وما أشبه ذلك. لا أن يقول مثلا ما شاء الله، مع أن بعض أهل العلم يقول إنه يقول ذلك لقوله تعالى: ولولا أن إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن الواقع هذا لم يقله في مقام دفع العين، وإنما في مقام دفع العين علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو له البركة، يبرك عليه. بعض الناس يبادر يقول: قل ما شاء الله، لا، قل له ادعو بالبركة، قل الله يبارك لك، يبارك عليك، يبارك فيك، قل هذا. فهذا الذي تدفع به العين بإذن الله تعالى. إذا زاد ما شاء الله يعني لا إشكال، لكن الاقتصار على ما شاء الله أخذا من الآية لا يظهر وجهه، والله تعالى أعلم. إنما ذلك للخروج عن الحول والطول والقوة، ما يقول إنما أتيت هذا على معرفة وعلم وقدراتي وإمكاناتي، إنما أتيته على علم عندي، لا. وإذن صار عندنا البركة التي هي وصف الله، فهذه يقال فيها تبارك الله. إذن قول الناس أحيانا لبعض المخلوقين: تباركت علينا يا فلان، تباركت علينا فلان، تبارك علينا، هل هذا صحيح؟ الجواب لا، لا يصح أن يقال ذلك في المخلوق: تبارك علينا فلان. واضح؟ طيب، إذا جاءهم يقولون حلت علينا البركة، يصح هذا؟ البركة من الله وليست من المخلوقين. حلت علينا البركة، نزلت علينا البركة، واضح؟ البركة من الله وحده وليست من المخلوقين، فلا تأتي البركة بمجيء المخلوق. ولكنهم قد يقصدون بذلك معنى قد يعقله بعضهم وقد لا يعقله آخرون، وهو أن من الذوات من جعله الله مباركا، فتحصل بملابسته ومخالطته بركة، كالعالم تحصل من مخالطته ومجالسته وملابسته بركة من التعلم وما أشبه ذلك. فالله جعل بعض الأعيان جعلها مباركة، وجعلني مباركا، نعم، فحيثما نزل حيثما حل انتفع الناس به، فهذا من البركة. والرجل قد يتزوج المرأة فيحصل له منها البنون ويكثر ماله، وقد يسكن الدار، نعم، ويجد عواقب حميدة لذلك من الراحة والأنس والانشراح والسعادة وطيب العيش والمقام وما أشبه هذا، دار مباركة. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم دعا لمكة والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة، دعا لمدها وصاعها. فالشاهد أن البركة من الله وحده، بالنسبة للمخلوق لا يقال تبارك علينا، وإنما يقال فلان باركه الله، بارك فيه فلان، مبارك، أو المكان الفلاني مبارك، أو نحو ذلك، بيوصف بالبركة. واضح الفرق؟ لكن ما يقال تبارك إلا الله وحده دون ما سواه، فالبركة من الله وحده. ومن أراد التوسع في موضوع التبرك والأشياء المباركة وما ورد فيه عن الشرع أشياء من هذا القبيل، فمن أجمع ما كتب في ذلك رسالة علمية بعنوان التبرك أنواعه وأحكامه، هذه جيدة وفيها تفاصيل في هذا الموضوع، جمع أطرافه. طيب، يقول: والبركة كثرة الخير ودوامه، ولا أحد أحق بذلك وصفا وفعلا منه تبارك وتعالى. هذا واضح، تفضل. نعم، قال رحمه الله نعم، طفوا هذه الأجهزة. هذا التركيب الذي هو تفاعل يدل على الكثرة، يدل على الكثرة، فلم يرد استعمال ذلك في الكتاب وفي السنة فيما أعلم إلا في حق الله تبارك وتعالى. نعم، لكن قد يوصف المخلوق بالتعالي على وجه الذم، يقال تعالى على، لكن بإطلاق يعني يقال بقيد تعالى على الناس، يعني تعاظم وتكبر، وهذا لا يصلح للمخلوق. أما بإطلاق تعالى فهذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة إلا في حق الله عز وجل. وهكذا سبحان بهذا التركيب أو بهذه الصيغة سبحان، فإن هذا لم يرد إلا في حق الله تبارك وتعالى، سبحان الله، والله أعلم. نعم، قال رحمه الله: ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب. نعم، هذه جيدة، ولخصها الحافظ ابن القيم رحمه الله، لخصها الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي، ويمكن أن تراجع في الأصل، وهي جدا مفيدة. ما الذي يندفع به شر الحاسد؟ عشرة أمور. نعم، تفضل. التعوذ بالله من شره والتحصن واللجأ إليه. أي والتحصن به، أي بالله، فهذا أول شيء، ونزلت المعوذتان في هذا: قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وهذا ذكره الشيخ ابن القيم رحمه الله في سياق الكلام على المعوذتين، وارجعوا إلى كلامه في وجه التقييد بقوله من شر حاسد إذا حسد، حالة توجه الحسد من هذا الحاسد، وتمثل النفس بحال معينة ينطلق منها أمور غيبية، فيصل بإذن الله تبارك وتعالى منها أثر ذلك، وهو ما يعرف ويسمى بالعين. فإذا الأول التعوذ بالله، لأن الله تبارك وتعالى أزمة الأمور بيده. قال ثانيا: تقوى الله وحفظه يعني عند أمره. بعض الناس يروحون يحطون لشاب لدفع شر الحسد صورة عين، هذه عين أحيانا يضعونها ميدالية، أحيانا يضعونها في السيارة معلقة، وأحيانا رسمة في السيارة، وتجد هذا كثير في بعض البلاد، وهذا كله من التمائم ومن الاعتقادات الباطلة، وهذا لا يدفع شر العين. وبعضهم يدفعون ذلك بأشياء أخرى، مثل رجل حيوان أو صورة أو ميدالية أو شيء يعلق بالسيارة أو نحو ذلك، أو شيء اللي هو عزكم الله حذاء، تجد بعض الميداليات حذاء، وأحيانا القلائد التي على النساء صورة عين، وأحيانا فيها صورة حذاء، أو هو حذاء معلق صغير من ذهب أو غير ذلك من المعادن، هذا كله يقصدون به دفع العين. فتأتي المرأة أحيانا تشتري وهي لا تعلم، وهذا من التمائم، لا يجوز أن يلبس. نعم، قال ثانيا: تقوى الله وحفظه عند أمره. أي عند أمره ونهيه، يعني أن تحفظ الله فتطيع ربك بفعل ما أمر واجتناب ما نهى. ويكفي في بيان هذا المعنى: احفظ الله يحفظك. هذه قاعدة وأصل كبير، احفظ الله يحفظك. الإنسان الذي يخاف وتنتابه المخاوف من هنا وهناك من أشياء كثيرة، نقول احفظ الله يحفظك من العين ومن شرور الناس بأنواعها ومن أذاهم ومن تسلطهم ومن ظلمهم ومن الأمور المكروهة، احفظ الله يحفظك. نعم. ثالثا الصبر على عدوه بألا يقابله بأذى أصلا. ألا يقابله بأذى أصلا، لأنه كما يقول ابن القيم: فما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه والتوكل على الله تبارك وتعالى. لأنك إذا قابلته فإن ذلك حطب يلقى على نار الحسد فتضطرم من جديد، واضح؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى هو أنك حينما تقابل هذا الإنسان يبقى القلب مشغولا، سيأتي هذا، سيبقى القلب مشغولا به مشوشا، فيكون ذلك صارفا له عن مطالبه وما هو بصدده، ومن ثم فيبقى قلبه مشوشا معذبا إذا كان مشغول بعدوه. فالإعراض إنساه كأنه غير موجود، هذا هو الحل. فعداوة هذا لا يمكن، إذا قابلته تضطرم النار، ألقيت حجر، عفوا ألقيت حطبة جديدة على هذه النار، مع أن الإعراض عنه وتناسيه قد أيضا يوغر صدره من وجه آخر، وهو أنه يعتبر أن هذا نوع من الاحتقار. وش المثل يا شيخ ماضي؟ يقول الشيخ ماضي: الحجران يقطع المصران. فهو حينما ما ترد عليه هذه الإساءات ونحو ذلك التي إنما الجالب لها العداوة، ما الذي يحصل؟ يشعر أنك تحتقره، فيبدأ: ليه ما يرد علي؟ يعني هو لا يراني شيء. فلا تكترث، لا تكترث، انساه. الذي يكون بهذه المثابة احذفه من القاموس، اعتبره غير موجود، تسعد، وإلا سيبقى القلب مشغولا مشوشا معذبا، انساه، هذا هو الحل. الرابع، رابعا قوة التوكل على الله. ويكفي في بيان هذا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يكفي شرفا للمتوكلين أن جزاءهم كان كفاية الله تبارك وتعالى، يعني ما قال: ومن يتوكل على الله يؤته أجره كذا وكذا، من يتوكل على الله فإن الله يكتب له 100 حسنة ويمحو عنه كذا، لا، الجزاء مباشرة بنفس المطلوب، يتوكل على الله فهو حسبه، يعني أي أن الله هو كافيه. خامسا فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه. هذا هو اللي أشرنا إليه آنفا، وابن القيم رحمه الله له كلام جميل في هذا المعنى، يمكن أن آتي ببعضه، لأن الشيخ رحمه الله نلخصها جدا وترك بعض العبارات والأشياء التي هي في غاية النفع. فمثلا هنا: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه، وأن يقصد أن يمحوه من باله كل ما خطر له، فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه. وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره، فإن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه، فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياه، بل انعزل عنه لم يقدر عليه، فإذا تماسك وتعلق كل منهما بصاحبه حصل الشر، يعني لن تسلم. يقول: وهكذا الأرواح سواء، يعني مثل تماسك الأبدان، هكذا الأرواح سواء، فإذا علق روحه به وشبثها به، وروح الحاسد الباغي متعلقة به يقظة ومناما لا يفطر عنه، وهو يتمنى أن يتماسك الروحان ويتشبثا، فإذا تعلقت كل روح منهما بالأخرى عدم القرار ودام الشر حتى يهلك أحدهما. فإذا جبذ روحه عنه وصانها عن الفكر فيه والتعلق به وأن يخطره بباله، فإذا خطر بباله بادر إلى محو ذلك الخاطر والاشتغال بما هو أنفع له وأولى به، بقي الحاسد الباغي يأكل بعضه بعضا، فإن الحسد كالنار، فإذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضا، أعرض عنه ما قل سلام، كبر 4 تكبيرات عليه. يقول: وهذا باب عظيم النفع لا يلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفة والهمم العلية، وبين الكيس الفطن، وبينه حتى يذوق حلاوته وطيبه ونعيمه، كأنه يرى من أعظم عذاب القلب، هناك كأنه فيه سقط أو شيء، من أعظم عذاب القلب والروح الاشتغال بعدوه وتعلق روحه به، ولا يرى شيئا آلم لروحه من ذلك، ولا يصدق بهذا إلا النفوس المطمئنة الوادعة اللينة التي رضيت بوكالة الله تبارك وتعالى، إلى آخر ما ذكر، الإعراض، النسيان لهذا الحاسد. 6. قال: الإقبال على الله، يعني الإقبال على الله والإخلاص له، وجعل محبته وترضيه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانها، تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيئا فشيئا حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية، فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها في محاب الرب والتقرب إليه، فيشغل قلبه. هذا القلب لابد من، يعني هو قيل له فؤاد لكثرة تفاؤده وتوقده، فهو دائم التفاؤد والتوقد، فلابد من أن يشغل بشيء، فحتى يصرف عن هذا الحسد أو هذا الحاسد وهذا العدو ولا يشتغل به، إذن هو بحاجة إلى أن يشغل بالإقبال على الله عز وجل ومحبته والعمل على مرضاته وما إلى ذلك، فيكون ذلك سببا لسعادته وأنسه ولذته وراحته ونعيمه، بدلا من أن يشتغل بهذا الحاسد أو العدو، والله المستعان. نعم. 7. التوبة من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه. نعم، التوبة من الذنوب، يعني هذه الأعداء أيها هذه الذنوب أيها الأحبة هي جنود نحن نجندها على أنفسنا، فتكون كتائب أو تلتحق بكتائب العدو فتغزون أو يغزون بها، فنحن لابد لنا من أن نجدد دائما التوبة، ونعلم أن الله تبارك وتعالى حكم عدل، وأنه إنما سلط علينا هذا العدو الذي يؤذينا بسبب ذنوبنا، فنحن بحاجة إلى التوبة. والله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. يقول ابن القيم رحمه الله: فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه، وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها، وما ينساه مما علمه أضعاف ما يذكره. وفي الدعاء المشهور: اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يقول: فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما لا يعلمه، فما سلط عليه مؤذن إلا بذنب. ويذكر ما وقع لبعض السلف لما جاءه رجل فأغلظ عليه ونال منه وأذاه، فقال له: قف حتى أدخل البيت ثم أخرج إليك. فدخل وسجد لله وتضرع إليه وتاب وأناب، ثم خرج إليه، فقال الرجل: ماذا صنعت؟ فقال: تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به علي. فهذا بذنوبنا، هذا الأذى الذي نلقاه من الآخرين إنما هو جزاء على بعض ذنوبنا. وابن القيم رحمه الله يبين أنه ليس هناك في الوجود شر إلا الذنوب وموجبات الذنوب، فإذا عفي العبد من الذنوب، هو يقول ليس في الوجود ما هو أشر من الذنوب وموجبات الذنوب، واضح؟ يقول: فإذا عفي من الذنوب عفي من موجباتها، فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيء أنفع له من التوبة النصوح، وعلامة سعادته أن يعكس فكره ونظره على نفسه وذنوبه وعيوبه فيشتغل بها وبإصلاحها وبالتوبة منها، فلا يبقى فيه فراغ لتدبر ما نزل به، بل يتولى هو التوبة وإصلاح العيوب، والله يتولى نصرته

إخوانه أو نحو ذلك، لأن نفسه تقعده عن هذا، ويرى أن التعامل بالألفاظ الراقية والكلام الرفيع والأدب الجم وما إلى ذلك هذا أمر ثقيل عليه، لأن نفسه ثقيلة. فكيف مثل هذا تريد منه أن يعفو عن عدوه، وكيف تريد من هذا أن يحسن إلى من أساء إليه؟ نعم. فابن القيم رحمه الله يقول بأن ذلك يكون فيه إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه، فكلما ازداد أذى وشرا وبغيا وحسدا ازددت إليه إحسانا وله نصيحة وعليه شفقة. يقول: وما أظنك تصدق بأن هذا يكون فضلا عن أن تتعاطاه، فاسمع الآن قوله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن الآية. ثم قال بعده: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يأتي الشيطان يقول له: لا، هذا ضعف، ماذا يقال عنك بعد ذلك؟ والله يقول: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدفعون الإساءة بالإحسان. ثم يقول: تأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم لما حاكى نبيا من الأنبياء ضربه قومه وآذوه حتى أدموه، فجعل يسلت الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقول: كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان قابل بها إساءتهم العظيمة؟ الأولى العفو، الثانية الاستغفار لهم، الثالثة الاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون، الرابع استعطافه لربه بإضافتهم إليه: اغفر لقومي، فقال: اغفر لقومي. ثم ذكر أمرا يسهل على الإنسان مثل هذا الفعل، يقول: إذا أردت أن يسهل عليك هذا الخلق، فتذكر أن لك ذنوبا بينك وبين الله تخاف عواقبها وترجوه أن يعفو عنها ويغفرها لك ويهبها لك، ومع هذا لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة حتى ينعم عليك ويكرمك ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله. فإذا كنت ترجو هذا من ربك، أن يقابل به إساءتك، فما أولاك وأجدرك أن تعامل به خلقه وتقابل به إساءتهم ليعاملك الله هذه المعاملة. فإن الجزاء من جنس العمل، فكما تعمل مع الناس في إساءتهم في حقك، يفعل الله معك في ذنوبك وإساءتك جزاء وفاقا. فانتقم بعد ذلك أو اعفو، وأحسن أو اترك، فكما تدين تدان، وكما تفعل مع عباده يفعل معك. يقول: من تصور هذا وأشغل قلبه وفكره به، فإنه يكون بعد ذلك في حال من القدرة على تحقيق هذه الكمالات والأوصاف السابقة. وعلى كل حال ذكر كلاما جيدا، يقول: فهو بهذا الإحسان قد استخدم عسكرا لا يعرفهم ولا يعرفونه ولا يريدون منه إقطاعا ولا خبزا، هذا مع أنه لا بد له مع عدوه وحاسده من إحدى حالتين. يعني يقصد أنه بإحسانه هذا يملك الناس ويثنون عليه ويصيرون معه ويدافعون عنه ويردون على عدوه. نعم، بهذا الصنيع. نعم، تفضل. قال عاشرا: السبب الجامع لذلك وهو تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم. نعم، هو هذا. يقول: والعلم بأن هذه آلات، هؤلاء الناس اللي يؤذونك وهؤلاء اللي يحسدونك، يقول: آلات بمنزلة حركات الرياح وهي بيد محركها وفاطرها وبارئها، ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه، فهو الذي يمس عبده بها وهو الذي يصرفها عنه وحده لا أحد سواه. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعلم لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإذا جرد العبد التوحيد خرج من قلبه خوف العبيد. يعني الذي لا يجرد التوحيد التجريد الصحيح الكامل يتعاظم المخلوق في قلبه، فتنتابه المخاوف فيقلق ويتقلب على فراشه ويجد خيفة في نفسه من الناس، ولربما لا يعرف مصدر ذلك ويتلاعب به الشيطان. وانتبهوا لهذا، فإن الشيطان إذا وجد من العبد هذا الخوف فإنه يكون قد وجد بابا مفتوحا إلى قلبه فيتسلط عليه، فيعظم هذه الأشياء في نفسه ويعظم المخلوقين حتى لو كانت هذه المخلوقات أشياء حقيرة ويسيرة لا يخاف من مثلها، فيخاف وتتعاظم في نفسه فينبعث القلق في قلبه وتأسره هذه المخاوف وتملأ جوانحه، نسأل الله العافية، فلا يطيب له مقام ولا طعام ولا شراب، ولو كان هذا الأمر يسيرا يدخل الشيطان فيتسلط. قد يتخوف الإنسان من أشياء يسيرة، أحيانا بعض الأمور بعض الناس يذكر أشياء ما تخطر على البال، وجد ذبابا كبيرا في البيت، وجد ذبابا لونه أزرق أو أخضر لم يعهد وجوده في البيت فقتله، فبدأ يفكر، فجاء الشيطان يلقي في قلبه أشياء هذا غير معهود في البيت، ما معنى وجوده في الدار؟ فإذا وجد عددا من ذلك فسره بتفسيرات أخرى، وجد نملا بدأ يفسر هذا النمل بتفسيرات أخرى ويسأل، فيبدأ القلق يكثر في قلبه حتى يخاف ويعرق جبينه ويشعر بحرارة في جسمه ومفاصله، وتبدأ قواه ما تحمله من الخوف، نعم، حتى يشعر أنه قد أصيب ببلاء يعي الأطباء وما به علة. شوف، لاحظ هذا في شيء تافه، فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ فلا تفتح في قلبك نافذة أو باب للشيطان فيتسلط عليك، خاصة أصحاب القلوب الفارغة من معرفة الله عز وجل وتعظيمه والخوف منه ومحبته، أولئك الذين يسرفون على أنفسهم بالذنوب والمعاصي، فيكون الواحد منهم في غاية الضعف أمام الشيطان فيتسلط عليه فيملأ قلبه بالخوف من المخلوقين، فتجد هذا الإنسان يصير إلى حال لا يستطيع فيها مقابلة الناس، يتخوف، لا يستطيع يغشى مجامع الناس، يتخوف من الناس، إذا لقيهم يرتبك يضطرب، وما ذاك إلا لضعف هذا التوحيد في قلب العبد. فالتوحيد ليست قضايا نرددها ونقولها ونتفوه بها في الدروس وما أشبه ذلك، التوحيد هو أمر يعني عقيدة تملأ قلب الإنسان ويظهر أثرها في سلوكه وعمله. الوقت انتهى ولا إيش؟ طيب، انتهت الأسباب العشرة. طيب، عندكم أسئلة؟ واضح، نعم، ذكرتني غدا الأثنين إن شاء الله، والأخوان هنا يشيرون أن الأخوان اللي يصومون في إفطار في المكان المعتاد وهو مكان واسع، يمكن للصائمين أن يأتوا هنا ويفطرون قبل الدرس. الأخ يسأل عن عمل الصالحات من أجل تحصيل أمور عاجلة، كالذي يتصدق طلبا للشفاء أو دفعا للحسد، أو يصوم مثلا من أجل أن الله تبارك وتعالى يدفع عنه أو يحصل له أمور مطلوبة، مطالب دنيوية عاجلة، أو دفع مكاره مثل الذي يزكي من أجل أن ينمو ماله ويبارك، ويتصدق أيضا لأجل هذا ويصل الرحم من أجل أن ينسأ له في أثره إلى آخره، فمثل هذا هل يجوز؟ إن كان قد تمحض وتجرد قصده لهذا الغرض فإنما له ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن كانت أعماله جميعا بهذه المثابة فهو داخل في قوله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذه أحد المعاني الداخلة فيه في الآية. وأما إذا كان ذلك في عمل جزئي فإن هذا العمل إنما له منه ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولكن يصح الالتفات إلى مثل هذه المطالب على سبيل التبع، فيكون الإنسان يريد ما عند الله، يتعبد لله ويتقرب إليه، ويريد أمرا تابعا يحصل من هذه الأعمال، لكنه لا يتمحض القصد له ولا يكون بالقصد الأول، إنما يريد العبادة، يتعبد لله تبارك وتعالى بهذا، ويريد أمرا آخر فهذا جائز، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني التجارة في مواسم الحج، يحج ويتاجر، يغزو وأيضا يريد ما عند الله والغنيمة، فلا إشكال في هذا. وإن كان هناك مرتبة أرفع من ذلك هي أن يفعل هذا تقربا إلى الله دون التفات إلى أمر آخر، هذه أعلى المراتب. ويليها المرتبة الثانية أن يفعل ذلك لله ويلتفت إلى أمر يحصل على سبيل التبع يجوز الالتفات إليه. والمرتبة الثالثة أن يفعل هذا لتحصيل هذا المطلوب الدنيوي فله ما نوى. والمرتبة الرابعة أن يريد ما عند الله ويلتفت إلى أمر لا يجوز الالتفات إليه، الرياء والسمعة، فهذا يحبط العمل. الأمر الرابع أن يفعل ذلك رياء وسمعة فقط ليقال، فهذا شر المراتب، ولذلك كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار. نعم تفضل. مبروك ودعاء له بالبركة، يعني أسأل الله أن يبارك لك في هذا، لا إشكال. وقد يكون على سبيل الإخبار، يقول هذا شيء مبروك، فلان مبروك كذا، إخبار. فإن وقع على محل يصح فيه هذا الإطلاق والوصف فلا إشكال. نعم. أنا ذكرت توجيه لمراد بعضهم حينما يقول حلت علينا البركة، الأصل أن مثل هذا الاستعمال غير صحيح، والإنسان لا يستعمل ألفاظ موهمة، الألفاظ الموهمة التي تحتمل حق وباطل. لكن هذا الذي يقول ذلك ويقصد حلت علينا البركة بأن الله جعلك سببا لذلك، لما ننال منك من العلم مثلا أو الإحسان وما إلى ذلك، فهذا معنى صحيح، ولكن العبارة مجملة، الإنسان يبتعد عن العبارات المجملة، فالأصل أن البركة من الله، فما يحتاج أن العبارة تحتاج أنها تفصيل، نقول إن قصدت كذا فهو كذا وإن قصدت كذا فهو كذا، إلا جاءت عبارة واضحة وانتهينا. يقول ما أحسن الكتب في شرح أسماء الله الحسنى؟ تكلمت على هذا وذكرت أنواع الكتب ومن أجمعها وأحسنها فيما وقفت عليه كتاب ولله الأسماء الحسنى للشيخ عبد العزيز الجليل. نعم. صادرة عن أسمائه وصفاته. الآن أفعاله تبارك وتعالى كاملة، أليس كذلك؟ والشر ليس إليك، فليس في أفعاله شر، ولكن الشر في مفعولاته، أليس كذلك؟ فلماذا كانت أفعاله كاملة؟ لأنه العليم الحكيم، نعم، الحكم، نعم، العزيز الرحيم، الجبار الذي يجبر الكسير ويقوي الضعيف ويقسم الجبابرة، نعم، وهكذا. فهذه أفعاله سبحانه وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، فهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته، فأفعاله كذلك كمالات، فعله كاملة لأن أسماءه وصفاته كاملة، فأفعاله صادرة عنه، فلا يصدر عنه إلا كمال، واضح؟ لا يصدر عنه إلا كمالات. هل في أفعال الله ما يعاب؟ لا. لماذا؟ ليه؟ لماذا؟ لأنه إيش؟ لأنه أجبت، أفعاله صادرة عن كمالاته في أسمائه وصفاته. نعم. تبارك يعني بارك، أدري. يقول الشيخ بأنه أحيانا استعمال الناس يستعملونها في غير المعنى الذي منع استعماله في حق المخلوقين، وإنما يكون لله عز وجل كتبارك، يعني أنما يكون ذلك لله عز وجل، فيقول إذا قصدوا بها استعملوها في معنى أن هذا يوصف بالبركة أو حلت به البركة، تبارك هذا المكان، هل يصح هذا الاستعمال؟ استعمال غلط، واضح؟ فهم ما أحسنوا التعبير، فإن قصدوا معنى صحيح فتكون العبارة غير صحيحة والمعنى الذي قصدوه، فهذا خير ممن يخطئ في اللفظ وفي المعنى والقصد، واضح؟ واللائق أن يعبر الإنسان بالعبارات الصحيحة والعبارات التي لا يصح استعمالها في بعض المواضع فإنه لا يستعملها فيه، وإن أخطأ الناس واستعملوها في غير موضعها. بل المحتمل، الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، نعم، لأن اليهود استعملوا كلمة هذه الكلمة راعنا استعمالا في معنى سيء، فنهى الله أهل الإيمان عن هذا الاستعمال لأنه يحتمل، وعلمهم لفظا لا يحتمل قولوا انظرنا بدلا منها. نعم تفضل. يقول إذا رأى ما يعجبه فقال تبارك الله، هنا أضاف البركة إلى الله، لكن ذلك لا يتصل بالمخلوق، فوصف الله تبارك وتعالى بهذا الوصف. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فليبرك عليه، يدعو له بالبركة، نعم، يدعو له بالبركة، يقول بارك الله لك، بارك فيك، بارك عليك، الله يبارك لك. أما يقول تبارك الله فيكون مخبرا يصف الله تبارك وتعالى بهذا، فإن هذا لا يكون قد دعا له بالبركة. إنما يصح مثل هذه الأوصاف، نعم، كما قلت فيما يصح فيه هذا بإخبار الشارع مثلا. يعني نحن كيف نصف البقاع والأزمان وما إلى ذلك من ما يتعاطاه الناس؟ فالبقاع مثلا الشام، بلاد مباركة، بيت المقدس، نعم، وكذلك أيضا مثلا الزيتون وزيته شجرة مباركة، نعم، فهذا حكم الله به. وكذلك مثل الطور، نعم، فهذه بقاع وأماكن وصفها الله تبارك وتعالى، جاء وصفها بالبركة. بقعة المباركة، كلم الله موسى عليه الصلاة والسلام وأوحى إليه عند الطور، نعم، وقل مثل ذلك أيضا في الذوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذاته مباركة، ولهذا يصح التبرك به عليه الصلاة والسلام في أبعاضه وأجزائه وجسده. يعني كانوا يأخذون من عرقه صلى الله عليه وسلم يضعونه في الطيب، وبصاق النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل وضوءه يعني ما تقطر وتحادر من أعضائه عليه الصلاة والسلام، وبشعره صلى الله عليه وسلم، فأجزاؤه المنفصلة عليه الصلاة والسلام وما ينفصل منها مما يلابسها من الماء ونحو ذلك يتبرك به، نعم. وهكذا في ثيابه، فابن أبي أخذ قميص النبي صلى الله عليه وسلم وكفن به، كفن به أباه، نعم. لكن هذا الكلام الآن لا جدوى منه، لأنه لا يوجد شيء يثبت أنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، لا من شعره ولا من ثيابه ولا من نعله ولا غير ذلك عليه الصلاة والسلام، نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذات مباركة، نعم. الأشياء التي لم يرد فيها هذا، نعم، يعني ليلة القدر ليلة مباركة وصفها الله بهذا، نعم، لكن الأيام التي لم يرد فيها هذا هل يقال إنها مباركة؟ هذه الليلة المباركة يمكن أن يصف الإنسان ذلك باعتبار ما وقع فيه وحصل من البركات التي يشاهدها، يقول هذه ليلة مباركة التي حصل فيها انتصار المسلمين، هذه ليلة مباركة التي حصل فيها عز الإسلام، هذه ليلة مباركة التي حصل فيها مثلا كذا وكذا من الأمور النافعة العظيمة وما أشبه ذلك، فيكون مخبرا عن هذا باعتبار ما حصل وما وقع فيه وما شاهده. كما يوصف اليوم بأنه نحس، نعم، وما إلى ذلك، فعلى سبيل الخبر لا على سبيل الذم والسب للقدر أو للدهر عفوا، كما في الأيام النحسات، وكذلك هذا يوم عصيب ما قال لوط صلى الله عليه وسلم، نعم، هذا يوم عصيب في يوم نحس، نعم، فيوصف على سبيل الخبر لا إشكال في هذا، لكن على سبيل السب للدهر هذا لا يجوز. بعضهم لا يفرق بين تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع. لا ليس لهم قول في هذه المسائل. لا لها ضوابط، لها ضوابط، لا أن ذلك من باب تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع، ليس من هذا الباب، وإنما في حقية التصرف في هذه الأشياء التي لا يملكها. واضح؟ هل له أن يتصرف في المعار ولا لا، بإعارته لغيره أو بتأجيره مثلا، هل هذا يعتبر افتئات على المالك ولا لا، أو يرجع إلى العرف، أو أنه يتوقف على إذنه؟ نعم. وكذلك تأجير المؤجر، ينظرون لها باعتبارات من هذا القبيل، لا بأن ذلك من قبيل تمليك المنفعة والانتفاع. كل قضية ينظرون لها هذا يسأل يقول: كيف يمكن الجمع بين العشرة أسباب لدفع شر الحاسد وصلة الرحم إذا كان هو من الأقارب والأرحام ومن لابد من مقابلتهم في المناسبات وغيرها؟ هو هذا يحسن إليه، لا يشتغل قلبه به، يعامله بالإحسان وما إلى ذلك، ويتجنب مواجهته بالإساءة وما إلى ذلك، أو أن يشتغل فكره به. نعم. فإذا رآه نعم كأنه ولي حميم. يقول: وما هو العمل لتعارض ذاك مع حق المسلم من الإحسان والصلة، وخاصة ربما لا يليق حقران؟ لا، احنا ما نتكلم عن القطيعة والهجر، نحن ما نتحدث عن هذا، نحن نتحدث عن عدم الرد على الإساءة. فذاك لربما تضطرم نفسه: لماذا لم يرد على إساءتي؟ لماذا لم يقابلني؟ لماذا يتركني ويعرض عن هذه الإساءات كأني لم أفعل شيئا؟ ويزداد غضبه. بعض الناس نفسه هكذا، يعني مثل نفس نسأل الله العافية السبع، يعني الآن لو وجدت واحد في الطريق سفيه جيد وصدمك أو أي شيء، وجدت سفيه مندفع يسيء ويتكلم، فإذا ابتسمت وقلت له شكرا بارك الله فيك وكذا، يزداد بعض الناس حنقا وغضبا، يرى أنك تحتقره بهذا الفعل، كيف ما تنفعل وتقابل هذا الفعل منه بانفعال وتصرف مشابه. واضح؟ يقول: الله خالق كل صانع وصنعته، فما القول إن الله صانع صنعة ضارة؟ بالنسبة لفعل الله عز وجل في أفعاله كلها خير، والشر ليس إليك، إنما يكون ذلك في مفعولاته. فالله حينما خلق الشيطان، واضح، فعله تبارك وتعالى كله حكم، يتميز الناس، يتمحصون، يحصل الابتلاء، تظهر معاني الأسماء الحسنى، نعم، وما إلى ذلك من الأمور المعروفة وغير المعروفة مما لا ندركه. لكن وجود الشيطان بالنسبة إلينا خير ولا شر؟ شر، يغوي الناس ويصدهم عن ذكر الله وعن عبادته وطاعته وما إلى ذلك، عدو مستحكم العداوة. وقل مثل ذلك بالنسبة لوجود الآفات والأمراض والهوام والسباع والعقارب والحيات وما إلى ذلك، هي بالنسبة إلينا خير ولا شر؟ شر. لكن بالنسبة لفعل الله عز وجل حينما خلقها وقدر ذلك، فعله كله خير، لأن هذا في حكم ومصالح، منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه. وجود الغبار بالنسبة إلينا لأذهاننا القاصرة وكذا شر، لكن بالنسبة لفعل الله خير. واضح؟ هناك أشياء لا نعلمها، وترون ما يكتبه بعض أهل العلم أو ما يذكرونه من الفوائد، وأقرب ذلك أهل البادية ماذا يقولون في هذا، ماذا يقولون في هذا، في فوائد العج أهل الإبل يفرحون بالعج. لماذا؟ يقولون لأنه يدفن عليهم الآثار التي تبقيها الغنم. يقول: الغنم تفسد علينا المرعى، أعزكم الله بأبوالها ودمنها وما تحرثه في المرعى وإلى آخره، تبقى آثارها فتفسد عليهم المرعى، فيأتي هذا العج فيدفن آثاره، فتبقى الأرض جرداء نظيفة مغسولة من هذه الآثار التي يتأذى منها أصحاب الإبل. لاحظ كيف هذا جزء مما يدركه الناس. يقول أنا أتابع موقع الدكتور النابلسي الجزء الخاص بأسماء الله الحسنى، فهل هناك أي ملاحظات يجب التنبه لها؟ سبق الكلام على الكتب المؤلفة في الأسماء الحسنى، وقلت إن مثل هذا الكتاب لا أنصح بقراءته، قلت فيه أشياء مفيدة يقرب المعاني جدا ويبسطها ويأتي بأمثلة واقعية في حياة الناس وممارساتهم اليومية واشتغالهم، ولكن الكتاب فيه أشياء إشكالات أخرى، لأن الرجل فيما يظهر أنه غير متخصص ولا يميز في هذه الأشياء، ففي قضايا في أسماء ليست من أسماء الله، وفيه قضايا تتعلق بالعقيدة في العبارات وما أشبه ذلك، لا يبدو أنه لأنه لا يميز وقع فيها. وهناك روايات لا تصح بحال من الأحوال يريدها، وهناك مسائل أهل العلم يفرقون فيها ويفصلون ما إلى ذلك فيريدها على عواهنها. فلو أنه عرض هذا الكتاب على أحد من أهل العلم فنقحه وحذف منه بعض الأشياء من الأسماء والروايات الضعيفة والقضايا المخالفة في العقيدة وما أشبه ذلك مما لا يصح، واختصر أكثر، لأن عامة الكلام إنشائي، اختصر أكثر وبقيت بعض الأمثلة اللطيفة اللي في واقع الناس وهذا الأسلوب البسيط جدا ينتفع به، أما هكذا بهذه الطريقة فقد يحصل ضرر على القارئ، والله أعلم. يكفي هذا.